علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. يقول البخاري رحمه الله تعالى من هذه الترجمة هو أن سيد المسلمين عيسى بن الإسلام السلام اسم من أسماء الله عز وجل، وهو من أسماء الحسنى الذي تدل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الكتاب العزيز فقد جاء فيه ذكر السلام من جملة أسماء الله عز وجل، وذلك في آخر سورة الحجر: والله الذي لا إله إلا هو العليم الغني الشهيد والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وأما السنة فحديث عبد الله بن مسعود الذي ورد في البخاري هنا، هو حديث التشهد الذي علمه من حسن به التشهد، وفيه السلام على فلما انفرض اقبل الى بيته قال ان الله هو السلام. قال ان الله هو السلام، فلما انفرض قال ان الله هو السلام، يعني ان الله تعالى يسمى بهذا الاسم، او ان هذا اسم من اسماء الله، فان الله تعالى هو السلام، فلا يسلم على الله لان الله تعالى هو من السلام، هو السلام ومن السلام. ثم أورد البخاري رحمه الله الآية بعد قوله باب السلام من أسماء الله، وقوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، ونقول لإرادها هنا أن الإطلاق الذي فيها هو ذكر التحية مقيد بالسلام، وأن تكون التحية هي السلام، لأن الناس إذا لقي بعضهم بعضا سلم بعضهم على بعض صيغة السلام، وأنه ليس الأمر مطلقا بمعنى أنهم يحيون وتحكمهم التحية بما شاءوا أو بأي لفظ شاءوا أو بأي كلام أرادوا، وإنما هذا مقيد بما جاء في السنة من ذكر السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما جاء في أول حديث أورده البخاري في باب السلام، باب بدء السلام، وأن آدم عليه الصلاة والسلام لما خلق لما خلقه الله قال له اذهب إلى نفر من الملائكة الجلوس وسلم عليهم وانظر ماذا يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قوله إذا حييتم بتحية، السنة بينت التحية وأنه السلام، وأنه ليس الأمر مطلقا بحيث أن الإنسان يأتي بأي لفظ شاء أو يحيي بأي لفظ شاء، لكن لا مانع أن يأتي بشيء بعد ذلك لألفاظ فيها إيناس وترقيب بعد أن يأتي بالسلام. إذا جاء بالسلام يمكن أن يأتي بعده بغيره مما لا مانع منه ولا محذور فيه، مثل مرحبا او اهلا سهلا او غير ذلك من الكلام، ولكن هذا بعد السلام، بعد صيغه السلام التي هي تحيه اهل الاسلام. واذا فاراد البخاري رحمه الله الايه في هذا الباب وهو قول الله عز وجل اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها، المقصود منها ان هذا الاطلاق الذي فيها محمول على ما جاءت به السنه من بيان تحية أهل الإسلام وأنها السلام. ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

اللي هو الخليل على الكبير والراتب على الماشي والماشي على القاعد. إنما الصغير على الكبير والراتب على الماشي. لازم عند الصغير. والماشي عندنا يسلم الراتب على الماشي والماشي على القاعد والخليل على الكبير. ما في الصغير هنا. الراتب على الماشي. نعم. والماشي على القاعد والخليل على الكبير. هذه الترجمة تتعلق بتسليم الكبير بتسليم الراتب على الماشي. وهذا من آداب الإسلام. وفيه بعد عن التكبر والترفع وأن الناجي أن الراكب عندما يكون له مرفوض ويتميز به على الناجي أنه لا يحمل منه أنه يشرع له أن يسلم لأن فيه غير التواضع غير التواضع والبعد عن الترفع والتكبر لكونه تميز على الناجي لأنه راكب وأن معه مرفوض وغير ليس معه مرفوض فشرع في حق هذا أن يسلم على هذا وهو من آداب الإسلام وفيه التواضع والبعد عن السهو والتكبر والترفع. قال باب تسليم الماشي على القائد. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. وفيه حديث أبي هريرة وفيه وأنه يسلم الناس على القاعد. وإنما شرع للناس أن يسلم على القاعد لأن القاعد لأن تسليم الناس على القاعد يعني فيه سهولة ويسر بخلاف القاعد الذي قد يكون مشغولا وقد يكون مشغلا بشيء وقد يشق عليه أن يسلم على كل من مر به. لكن المار يسلم ويمشي المار يسلم ويمشي ولا يترتب على ذلك شيء من المشقة عليه. فقد سبق أن مر بنا قريبا الحديث الذي حديث أبي سعيد الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا يأكل إياه من جوش الطرقات قالوا ما لنا بكم في مجالسنا قال فإن بيتم إلا ذلك فأدوا حق الطريق فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق على غض البصر وكف الأذى ورد السنة. قال ورد السنة لأن الجاهل هو الذي يسلم عليه يسلم عليه الجاهل هو الذي يسلم قال ورد السلام يعني إذا سلم عليكم فرد لأن الماشي يسلم على الجاهل الماشي يسلم على الجاهل وأمروا برد السلام وأمروا بعرض السلام لأنه يسلم عليه لأن الماشي يسلم على الجاهل. قال باب تسليم الصغير على الكبير. قال وقال إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. فيه أنه يسلم الصغير على الكبير وهذا من الاحترام والتوقير الكبار والتزيين الصغار عليهم يعني هو التوقير والاحترام والإكرام والكبار وهذا من آداب الإسلام وعلم الآداب التي جاء بها الإسلام في هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن الصغير يسلم على الكبير. إيش قال وقال هذا معلق هو موصول من عند البخاري في غير الصحيح هو ذكر معلقا وهو موصول وهو البخاري لم يدركه يعني بينه وبين مسافة هذا قال باب إفشاء السلام. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: لعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشويق العاطف، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقبل. ونهى عن الشرب في الفضة، ونهانا عن تختم الذهب، وعن ركوب المياسر، وعن لبس الحرير والزيبات والقسي والاستبرق. أورد فيه حديث براء بن عازب الذي سبق أن مر في مواضع، البخاري رحمه الله ذكره في مواضع أكثرها يذكرها كثرة، يعني أنه لا ينكر العدد، لا ينكر المعدود كله، ينكر المغامرة والسبع والنهانة عن سبع، ثم عندما يعد لا يكمل السبع. وأما في هذا الموضع فقد أكمل السبع في هذا الحديث، وهذه الرواية للحديث أكمل السبع في الأوامر والنواهي، أكملها بالسبع المأمور بها وبالسبع المنهي عنها. وتقدم الحديث مرارا ويذكره في أكثرها ناقصا غير كامل، وفي هذه الرواية ذكره كاملة، يعني ذكر السبع المأمور بها كاملة، وذكر السبع المنهي عنها كاملة. والمقصود من ذلك أن من جملة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام، إفشاء السلام يعني هو إظهاره وإعلانه، وأن هذا من أسباب التواد وأسباب التقارب والتآلف والدعاء. أولا هو فيه التقارب والتآلف، وهو أيضا دعاء كل واحد للآخر، يدعو المسلم ليعطيه المسلم. إفشاء السلام من مما جاء به الإسلام، ومن أسباب المحبة والمودة، ما جاء في الحديث: ألا أدلكم على شيء فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فهذا من أسباب التواجد والتآلف، وهو دعاء، لأن الإنسان عندما يقول السلام عليكم يعني معناه أنه دعاء له بالسلامة، وأنه يسلم من الشرور، ويسلم من ما فيه ضرر، لأنه دعاء منه لأخيه. فإذا بادر الله بالسلام معناه أنه دعا له وعمل على ما فيه السواد والتقارب والتآلف بين المسلمين. وكما قلت الحديث سبق ان مر واورده في الابواب المختلفه المشتمله عليها، المشتمله التي اشتمل عليها هذا الحديث، يعني يحتج به او يترجم بعده تراجم للجزئيات او الفقرات التي اشتمل عليها هذا الحديث. وهنا ذكره من اجل افشاء السلام، فهو من جمله السبع المامور بها في هذا الحديث. قال باب السلام للمعرفه وغير المعرفه. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال: ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم: اي الاسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ثم أورد البخاري رحمه الله سلم جلاب السلام للمعرفة وغير المعرفة، يعني من يعرف الإنسان ومن لا يعرف، يعني من لا